بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 19 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة، وعظة بما حل بأمثالهم. انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب، كلاهما تعريض بالمكذبين. فالأسلوب السابق تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لهم، وهذا الأسلوب الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث وما في الكتب السابقة من الإنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد من ما أنزلنا إليك هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام، وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص. ثم إن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما. أولهما بأن تبقى الظرفية التي دلت عليها في على حقيقتها، ويكون الشك قد أطرق وأريد به أصحابه، أي فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك، أي يشكون في وقوع هذه القصص، كما يقال دخل في الفتنة أي في أهلها. ويكون معنى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار، يخبر بمثل ما أخبرتهم به، فيزول الشك من نفوس أهل الشك، إذ لا يحتمل تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار. فالمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم. وثانيهما أن تكون في للظرفية المجازية، كالتي في قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون، فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور، كما في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أو كان في ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه، كما في قصة الخصم من الذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة صاد. وكلا الاحتمالين يلاقي قوله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فإنه يقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب، وأنهم يشهدون به، وإنما يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم، فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها. وغير هذين الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية، ويقتضي أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لمكان قوله: من قبلك. وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصلح أن يخاطب، لأن قوله: مما أنزلنا إليك، يناكد ذلك إلا بتعسف. وإنما تكون جملة: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، جوابا للشرط باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك، فبذلك يلتئم التلازم بين الشرط والجواب، كما دلت عليه جملة: لقد جاءك الحق من ربك. وقرأ الجمهور: فاسأل بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين. وقرأه ابن كثير والكسائي: فسل بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين مخفف سأل. فجملة لقد جاءك الحق من ربك مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال الناشئ عن الشرط وجوابه، كأن السامع يقول: فإذا سألتهم ماذا يكون، فقيل: لقد جاءك الحق من ربك. ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق، قرنت الجملة بحرفي التأكيد وهما لام القسم وقد لدفع إنكار المعرض بهم. وبذلك كان تفريع فلا تكونن من الممترين تعريضا أيضا بالمشركين بأنهم بحيث يحذر الكون منهم. والامتراء الشك فيما لا شبهة للشك فيه، فهو أخص من الشك. وكذلك عطف ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، وهو أصرح في التعريض بهم، فتكون من الخاسرين، وهذا يقتضي أنهم خاسرون، ونظيره لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وحاصل المعنى: فإن كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق. لقد جاءكم الحق من رب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرين. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة، فإنه لما سبق التعريض إلى المشركين الشاكين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل الكتاب، أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله ألا يؤمنوا، فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم أهل مكابرة وليسوا طالبين للحق، لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان. فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون، تلك أماراتهم، وهذا مسوق مساق التأييس من إيمانهم. ومعنى حقت ثبتت وعلى للاستعلاء المجازي، وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به، والمراد بكلمات الله أمر التكوين. وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون، فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. وقرأ غير نافع وابن عامر كلمة ربك على مراعاة الجنس، إذ تحق على كل أمة كلمة، وهذا الكلام عظة للمشركين. قال غيرهم: وتحذير من أن يكون مظهرا لمن حقت عليهم كلمة الشقوة، وإنذار بوشك حلول العذاب بهم. فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود، والجملة كلها مستأنفة، وإن للتوكيد المقصود به التحقيق، أي لا شك أن هؤلاء من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس من إيمانهم. ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل، والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم، وتكون إن لمجرد الاهتمام بالخبر فتفيد التعليل والربط وتغني عن فاء التفريع، كالتي في قول بشار: إن ذاك النجاح في التبكير، كما تقدم غير مرة. ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين، ولو وصلية للمبالغة، أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فكيف إذا لم تجئهم إلا بعض الآيات. وكل مستعملة في معنى الكثرة، وهو استعمال كثير في القرآن، كما سيأتي عند قوله تعالى: وعلى كل ضامر في سورة الحج، وقوله: وعلم آدم الأسماء كلها في سورة البقرة، أي ولو جاءتهم آيات كثيرة، تشبه في الكثرة استغراق جميع الآيات الممكن وقوعها. وقد تقدم نظير ذلك آنفا. ورؤية العذاب كناية عن حلوله بهم، والمعنى أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان، لأن نزول العذاب هو ابتداء مجازاتهم على كفرهم، وليس بعد الشروع في المجازات عفوا. ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذابا. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بهم العذاب، على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله ألا يؤمنوا لا يؤمنون حتى يروا العذاب. فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا، والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود، وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية، فكان ذلك كالتخلص بالتعريض إلى المخصوصين به، وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية. ولولا حرف يرد لمعان منها التوبيخ، وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن التغليط، لأن أهل القرى قد انقضوا، وذلك أن أصل معنى لولا التحضيض، وهو طلب الفعل بحث، فإذا دخلت على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التغليط والتنديم والتوبيخ على تفويته. ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي، مثل قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وإذا توجه الكلام الذي فيه لولا إلى غير صاحب الفعل الذي دخلت عليه كانت مستعملة في التعجيب من حال المتحدث عنه، كقوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. وهذه الآية أصرح في ذلك لوجود كانت دالة على المضي والانقضاء، والمقصود التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن يكونوا على سنن أهل القرى. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ونظير هذه الآية استعمالا ومعنا قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وذلك تعريض بتحريض أهل مكة على الإيمان قبل نزول العذاب. والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن فارقهم يونس توقعا لنزول العذاب وقبل أن ينزل بهم العذاب، وذلك دليل على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عمل به غيرهم من أهل القرى، وأن ليست لقوم يونس خصوصية، وبذلك لا يكون استثناؤهم استثناء منقطع. وإذا كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل وتعريضا بالتحذير مما وقعوا فيه، كان الكلام إثباتا صريحا، ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق، مثل قول الحريري: يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا، أي كل ضر لا ضرا معينا. وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العموم، وهذا الاستثناء من كلام موجب، فذلك انتصب قوله إلا قوم يونس، فهذا وجه تفسير الآية. وجرى عليه كلام العكبري في إعراب القرآن والكواشي في التخليص، وجمهور المفسرين جعلوا جملة فلولا كانت قرية آمنت في قوة المنفية، وجعلوا الاستثناء منقطعا منصوبا ولا داعي إلى ذلك. وجملة لما آمنوا مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء. وفي الآية إيماء إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب، وذلك حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة، فيكاد يحل بهم عذاب استئصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الطلقاء. وقوم يونس هم أهل قرية نينوى من بلاد العراق، وهم خليط من الأشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بخت نصر. وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرن الثامن قبل المسيح، وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام. ولما كذبه أهل نينوى توعدهم بخسف مدينتهم بعد 40 يوما، وخرج من المدينة غاضبا عليهم. فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله، فقبل الله إيمانهم ولم يعذبهم. والمذكور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي 35 يوما من حين توعدهم يونس عليه السلام بحلول العذاب، فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب. وسيجيء ذكر ما حل بيونس عليه السلام في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه في سورة الأنبياء. والكشف إزالة ما هو ساتر لشيء، وهو هنا مجاز في الرفع، والمراد تقدير الرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه، فعبر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع. والخزي الإهانة والذل، وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية، لأن العذاب كله خزي، إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة، فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذل لهم. ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيص، ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة من حلوله، وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم، مثل الخسف والحرق والغرق. وأشنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم، وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم بدر، والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة، فنجاهم الله منه كما نجى قوم يونس. وفي الحياة الدنيا صفة لعذاب الخزي، للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا، وبعده عقاب في الآخرة، وأن الأمم التي لم تعذب في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة. والتمتيع الإمهال، وإبهام حين لأنه مختلف باختلاف آجال آحادهم، والمراد به التمتيع بالحياة لا بكشف العذاب، لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا. ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمثل في أمرين: أحدهما أن الله علم أن تكذيبهم يونس عليه السلام في ابتداء دعوته لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله، ولكنه كان شكا في صدق يونس عليه السلام، ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة موسى عليه السلام، وإنما حرفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه الله، فإن في نينوى كثيرا من أسرى بني إسرائيل الذين كانوا في أسر الأشوريين كما علمت آنفا. فلما أوعدهم يونس عليه السلام بالعذاب بعد 40 يوما ورأوا أماراته بعد 35 يوما اهتدوا وآمنوا إيمانا خالصا. وثانيهما أن يونس عليه السلام لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط في دعوته شيئا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين، فقدر الله إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان بالصبر والتسليم لله، وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من توهم أن ما جرى ليونس عليه السلام من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني في صحة الرسالة لا في التفاضل فيها. وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخول جيش الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر، ولذلك لم ينجو منهم عبد الله بن خطل لأنه لم يأتي مؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون، ولم ينفعه التعلق بأسرار الكعبة لأن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العود في الجاهلية بما أبطله الإسلام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرم لا يعيد عاصيا. وقد بينا في آخر سورة غافر عند قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، إلى آخر السورة. فانظر قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ عطف على جملة إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما لقيه من قومه، وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس. وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها، وهي جملة أفأنت تكره المفرعة على الجملة الأولى، وهي المقصود من التسلية. والناس العرب أو أهل مكة منهم، وذلك إيماء إلى أنه المقصود من سوق القصص الماضية كما بيناه عند قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. والتأكيد بكلهم للتنصيص على العموم المستفاد من من الموصولة، فإنها للعموم، والتأكيد بجميعا لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي. والمعنى: لو شاء الله لجعل مدارك الناس متساوية منساقة إلى الخير، فكانوا سواء في قبول الهدى والنظر الصحيح. ولو تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها، فالمعنى: لكنه لم يشأ ذلك، فاقتضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق، فلم يتواطؤوا على الإيمان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة الهدى في الاعتراف بالحق. وجملة أفأنت تكره الناس إلى آخرها مفرعة على التي قبلها، لأنه لما تقرر أن الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله، تفرع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة لتحصيل إيمانهم جميعا. والاستفهام في أفأنت تكره الناس إنكاري، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان، حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه. ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار، وقع تقديم المسند إليه على المسند الفعلي، فقيل: أفأنت تكره الناس، دون أن يقال أفتكره الناس أو أفأنت مكره الناس، لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي الحكم، فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا تعريض بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومعذرة له على عدم استجابته إياهم، ومن بلغ المجهود حق له العذر. وليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا للتخصيص أي القصر، لأن المقام غير صالح لاعتبار القصر، إذ مجرد تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حرصه على إيمانهم بحرص من يستطيع إكراههم عليه. فلما وقع في الكشاف من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيه، لأن قرينة التقوى واضحة كما أشار إليه السكاكي، والإكراه الإلجاء والقصر. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. عطف على جملة أفأنت تكره الناس لتقرير مضمونها، لأن مضمونها إنكار أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على إلجاء الناس إلى الإيمان، لأن الله هو الذي يقدر على ذلك. ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب، أي كيف يمكنك أن تكره الناس على الإيمان، والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإيمان. والإذن هنا إذن تكوين وتقدير، فهو خلق النفس مستعدة لقبول الحق بمميزة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع وما لا ينبغي، متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهوى والأعراض العاجلة، ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى. ويومئ إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، فقابل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون، فعلم أن حالة الإيمان حالة من يعقلون، فبينت آية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه. وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله إيمانه، وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول. والرجس حقيقته الخبث والفساد، وأطلق هنا على الكفر لأنه خبث نفساني، والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى قوله: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والمعنى: ويوقع الكفر على الذين لا يعقلون، والمراد نفي العقل المستقيم، أي الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة. وعلى للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن، وقرأ الجمهور: ويجعل الرجس بياء الغيبة، والضمير عائد إلى اسم الجلالة الذي قبله، وقرأه أبو بكر العاصم ونجعل بنور العظمة. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. استئناف ناشئ عن قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، إلى آخرها. قسم الناس إلى قسمين: مؤمنين وكافرين، أي فدعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفر، وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية، مثل أجرام الكواكب وتقادير مسيرها وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب والمطر، وكذلك البحار والجبال. وافتتحت الجملة بقل للاهتمام بمضمونها، وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالا عليه لديها. والنظر هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري، ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين لكي لا يتمحض له، فجيء بعده بالاستفهام المعلق لكلا الفعلين، بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء، فصار صالحا للمعنيين الحقيقي والمجازي، وذلك من مقاصد القرآن. وماذا بمعنى ما الذي، وما استفهام، وذا أصله اسم إشارة، وهو إذا وقع بعد ما قام مقام اسم موصول، وفي السماوات والأرض قائم مقام صلة الموصول. وأصل وضع التركيب ما هذا في السماوات والأرض، أي ما المشار إليه حال كونه في السماوات والأرض، فكثر استعماله حتى صار في معنى ما الذي. والمقصود: انظروا ما يدلكم على جواب هذا الاستفهام، فكل شيء له حالة، فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه في صورة مفعولين، نحو انظروا الشمس طالعة، وانظروا السحاب ممطرا، وهكذا. وكل شيء هو في ذاته آية، فهو مراد بالنظر البصري، نحو انظروا إنبات الأرض بعد جذبها، فهو آية على وقوع البعث. فذا لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم، تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمته. وأخص ذلك التأمل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم ونشأة دعوته والنظر فيما جاء به، فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه. وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان، فالتقدير انظروا تروا آيات مواصلة إلى الإيمان. وجملة وما تغني الآيات معترضة، ذيلت بها جملة انظروا ماذا في السماوات والأرض، فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم، ويجوز أن يكون استئناف كلام من الله تعالى والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم، وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون، أي الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن. ولما كان قوله انظروا ماذا في السماوات والأرض مفيدا أن ذلك آيات كما تقدم، حسن وقع التعبير عنها بالآيات هنا، فمعنى وما تغني الآيات وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون، فكان التعبير بالآيات كالإظهار في مقام الإضمار وزيدة النذر، فعطفت على الآيات لزيادة التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذييل لها، وذلك أن القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف، ثم سجل على هذا الفريق بأنه لا تنجع فيه الآيات والأدلة ولا النذر والمخوفات. ولفظ قوم لا يؤمنون يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عرفوا به وأنه مستقر من نفوسهم، لأن اجتلاب لفظ قوم هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم، لأنه صار من خصائصهم بخلاف ما لو قيل عمن لا يؤمنون. ألا ترى إلى قول العنبري قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانة، أي قوم هذه سجيتهم. وقد تقدم عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وتقدم في هذه السورة غير مرة آنفة. وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار، وهذا من بدائع الإعجاز هنا. قوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، تفريع على جملة ما تغني الآيات والنذر باعتبار ما اشتملت عليه من ذكر النذر، فهي خطاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتفروا على انتفاعهم بالآيات والنذر، وعلى إصرارهم أن يسأل عنهم ماذا ينتظرون، ويجاوب أنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم ممن سيقت قصصهم في الآيات الماضية، ووقع الاستفهام بهل لإفادتها تحقيق السؤال، وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه، وأنه جدير بالجواب بالتحقيق، والاستفهام مجازي تهكمي إنكاري، نزلوا منزلة من ينتظرون شيئا يأتيهم ليؤمنوا، وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم التي هلكوا فيها. وضمن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرغ والتقدير، فهل ينتظرون شيئا ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، وأطلقت الأيام على ما يقع فيها من الأحداث العظيمة، ومن هذا إطلاق أيام العرب على الوقائع الواقعة فيها، وجملة قل فانتظروا مفرعة على جملة فهل ينتظرون، وفصل بين المفرع والمفرع عليه بقل لزيادة الاهتمام، ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم قومه، وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بعطف التلقين الذي في قوله تعالى قال ومن ذريتي، على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آيلان إلى كلام واحد، وهذا موقع غريب لفاء التفريع. وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله تعالى، فكأن الله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه قومه، فليس له فيه إلا التبليغ، وهو يتضمن وعد الله نبيه بأن يرى ما ينتظرهم من العذاب، فهو وعيد وهو يتضمن النصر عليهم، وسيصرح بذلك في قوله ثم ننجي رسلنا. وجملة إني معكم من المنتظرين استئناف بياني ناشئ عن جملة انتظروا، لأنها تثير سؤال سائل يقول ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل، وهذا مستعمل كناية عن ترقبه النصر، إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا، فتعين أنه ينتظر من ذلك ضد ما يحصل لهم، فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار، ومع حال مؤكدة ومن المنتظرين خبر إن، ومفاده مفاد مع، إذ ما صدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون. وثم ننجي رسلنا عطف على جملة فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا، لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب، ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عجل الله البشارة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك العذاب بقدرته كما أنجى الرسل من قبلهم. وجملة كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين تذييل، والإشارة بكذلك إلى الإنجاء المستفاد من ثم ننجي، وحقا علينا جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل أي حق ذلك علينا حقا، وجعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه. وقرأ الجمهور ننجي المؤمنين بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على وزان ننجي رسلنا، وقرأ الكسائي وحفص عن عاصم ننجي المؤمنين بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم من الإنجاء. فالمخالفة بينه وبين نظيره الذي قبله تفنن والمعنى واحد، وكتب في المصحف ننجي المؤمنين بدون ياء بعد الجيم على صورة النطق بها لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه الجملة متصلة المعنى بجملة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية، فإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله بعثه بإثباتها وأبطل الإشراك. فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على ما جاء به، وأن دلائل صحة دينه بينة للناظرين، والمراد بالناس في هذا الخطاب المشركون من أهل مكة أو جميع أمة الدعوة الذين لما يستجيبوا للدعوة. وفي من قوله في شك للظرفية المجازية المستعملة في التمكن تشبيها لتمكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة الإحاطة، وعلق الظرف بذات الدين، والمراد الشك في حالة من أحواله وهي الحالة الملتبسة بهم، أعني حالة حقيته. ومن في قوله من ديني للابتداء المجازي أي شك آت من ديني، وهو ابتداء يؤول إلى معنى السببية أي إن كنتم شاكين شكا سببه ديني أي يتعلق بحقيته، لأن الشك يحمل في كل مقام على ما يناسبه كقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وقد تقدم آنفا، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والشك في الدين هو الشك في كونه حقا وكونه من عند الله، وإنما يكون هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه. فالشك في صدقه يستلزم الشك في ماهيته، لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيته. وجملة فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه في المعنى، فتقدير الجواب فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله. ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام فيجوز أن يكون في الآية معنى ثان أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين، فخلاصته أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحده، فيكون في معنى قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ثم قوله لكم دينكم ولي دين، فيتأتى في هذه الآية غرضا، فيكون المراد بالناس في قوله قل يا أيها الناس جميع أمة الدعوة الذين لم يسلموا والذين يعبدونهم الأصنام، وعملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم موصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة لما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير، ونظير هذا في القرآن كثير. واختيار صلة التوفي هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال التصرف في المخلوق، فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى الدعاء أن الأصنام تحيي وتميت، واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم معرضون للموت فيقصرون من طغيانهم. والجمع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر لو قال فلا أعبد إلا الله، فوجه العدول عن صيغة القصر أن شأنها أن يطوى فيه الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبت لأنه المقصود، وذلك حين يكون الغرض الأصلي هو طرف الإثبات. فأما إذا كان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أولا، عدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات، فهو إطناب اقتضاه المقام كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السماء تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. وأمرت عطف على جملة فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وأن أكون متعلق بأمرت بحذف حرف الجر وهو الباء التي هي لتعدية فعل أمرت، وأن مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدها يعين أنها مصدرية ويمنع احتمال أنها تفسيرية. وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والبعث، فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالإسلام، ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق. وفي جعل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به. قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، موقع هذه الجملة معضل لأن الواو عاطفة لا محالة، وقعت بعدها أن، فالأظهر أن تكون أن مصدرية، فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف، لأن حق صلة أن تكون جملة خبرية. قال في الكشاف قد سوغ سيبويه أن توصل أن بالأمر والنهي، لأن الغرض وصل أن بما تكون معه في معنى المصدر، وفعلاء الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال انتهى. يشير إلى ما في كتاب سيبويه باب تكون أن فيه بمنزلة أي، فالمعنى وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفا، ويكون العطف عطف مفرد على مفرد. وقيل الواو عطفت فعلا مقدرا يدل عليه فعل أمرت، والتقدير وأوحي إلي، وتكون أن مفسرة للفعل المقدر لأنه فيه معنى القول دون حروفه. وعندي أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي، فلا بد من أن يكون لصيغة أقم وجهك خصوصية في هذا المقام، فلنعرض عما وقع في الكشاف وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه، ولنجعل الواو متوسعا في استعمالها بأن استعملت نائبة مناءب الفعل الذي عطفت عليه، أي فعل أمرت دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه، بل استعملت لمجرد تكريره، والتقدير أمرت أن أقم وجهك، فتكون أن تفسيرا لما في الواو من تقدير لفظ فعل أمرت لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه، وليتأتى عطف ولا تكونن من المشركين عليه، وهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات. وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله في سورة العقود، وهو هنا أوعب. والإقامة جعل الشيء قائما، وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شيء معين لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر، واللام للعلة أي لأجل الدين، فيصير المعنى محض وجهك للدين، لا تجعل لغير الدين شريكا في توجهك. وهذه التمثيلية كناية عن توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها. وقريب منه قوله أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران، وحنيفا حال من الدين وهو دين التوحيد، لأنه حنف أي مال عن الآلهة وتمحض لله، وقد تقدم عند قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا في سورة البقرة. قوله تعالى ولا تكونن من المشركين نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله تصريحا بمعنى حنيفا، وتأكيد الفعل المنهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء بالتبرؤ من الشرك. وقد تقدم غير مرة أن قوله من المشركين ونحوه أبلغ في الاتصاف من نحو لا تكن مشركا لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك. قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، عطف على ولا تكونن من المشركين. ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد لئلا يمنع وجودها من حذف حرف العلة بأن حذفه تخفيف وفصاحة، ولأن النهي لما اقترن بما يومئ إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده، لأن الموصول في قوله ما لا ينفعك ولا يضرك يومئ إلى وجه النهي عن دعائك، إذ دعاء أمثالها لا يقصده العاقل. ومن دون الله اعتراض بين فعل تدعو ومفعوله، وهو إدماج للحث على دعائه الله وتفريع فإن فعلت على النهيين للإشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي ما نهي عنه بعد أن أكد نهيه وبينت علته، فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه. وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير بإن لزيادة التحذير، وأتي بإذن للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل فإن فعلت فماذا يكون. وفي قوله من الظالمين من تأكيد مثل ما تقدم في قوله من المشركين ونظائره. والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فضاعة عظم هذا الفعل، حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين، على حد قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. عطف على جملة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لقصد التعريض بإبطال عقيدة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله. فلما أبطلت الآية السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة، وكان إسناد النفع أو الضر أكثر ما يقع على معنى صدورهما من فاعلهما ابتداء، ولا يتبادر من ذلك الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل، عقبت جملة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض فيها إلا من جعل الله له ذلك بدعاء أو شفاعة. ووجه عطفها على الجملة السابقة لما بينهما من تغاير في المعنى بالتفصيل والزيادة وبصيغتي العموم في قوله فلا كاشف له إلا هو، وفي قوله فلا راد لفضله، الداخل فيهما أصنامهم وهي المقصودة، كما صرح به في قوله تعالى في سورة الزمر: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر، فيعلم أن غيره أولى بهذا الحكم وهذا المقصود. والمس حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه، وقد يطلق على الإصابة مجازا مرسلا. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان في آخر سورة الأعراف. والإرادة بالخير تقديره والقصد إليه، ولما كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد علمه فإذا أراد شيئا فعله، فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده: يصيب به من يشاء من عباده. وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى كائنا من كان، بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله، فإن التعرض حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع. وأما آية سورة الأنعام فسياقها في بيان قدرة الله تعالى لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند، والفضل هو الخير، ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم به، لأنهم عبيد إليه يصيبهم بما يشاء. وتنكير ضر وخير للنوعية الصالحة للقلة والكثرة، وكل من جملة فلا كاشف له إلا هو وجملة فلا راد لفضله جواب للشرط المذكور معها، وليس الجواب بمحذوف. وجملة يصيب به من يشاء من عباده واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة له، فلذلك فصلت عنها. والضمير المجرور بالباء عائد إلى الخير، فيكون امتنانا وحثا على التعرض لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخير، أو يعود إلى ما تقدم من الضر. والضمير باعتبار أنه مذكور فيكون تخويفا وتبشيرا وتحذيرا وترغيبا. وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبين أسبابها، ليسلك لها الناس كل مسلك يأملون منه تحصيلها في العطاء، وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان. والإصابة اتصال شيء بآخر ووروده عليه، وهي في معنى المس المتقدم. فقوله يصيب به من يشاء هو في معنى قوله في سورة الأنعام: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والتدليل بجملة وهو الغفور الرحيم يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة، وتجاوز منه تعالى عن سيئات عباده الصالحين وتقصيرهم وغفلاتهم، فلو شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم، ولولا غفرانه لما كانوا أهلا لإصابة الخير، لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. ويشير أيضا إلى أن الله قد تجاوز عن كثير من سيئات عباده المسرفين، ولم يؤاخذهم إلا بما يرضى عنه بحال، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر. وأنه لولا تجاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها، وحوصلة لما جرى من الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب، ولذلك جاء ما في هذه الجملة كلاما جامعا وموادعة قاطعة، وافتتاحها بقل للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى، فهو جدير بالتلقي، وافتتاح المقول بالنداء لاستعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم، والخطاب لجميع الناس من مؤمن وكافر، والمقصود منه ابتداء المشركون، ولذلك أطيل الكلام في شأنهم، وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفا لهم، وأكد الخبر بحرف قد تسجيلا عليهم بأن ما فيه الحق قد أولغ إليهم وتحقيقا لكونه حقا، والحق هو الدين الذي جاء به القرآن، ووصفه بي من ربكم للتنويه بأنه حق مبين لا يخلطه باطل ولا ريب، فهو معصوم من ذلك. واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس على اسم الجلالة للتنبيه على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يرب أي يسوس ويدبر، وتفريع جملة فمن اهتدى على جملة قد جاءكم للإشارة إلى أن مجيء الحق الواضح يترتب عليه أن اتباعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله، ليتوصل من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه ورتب عليها تبعة الإعراض. واللام في قوله لنفسه دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى، وأن الإعراض ضر على صاحبه. وجه الإتيان بطريقتي الحصر في فإنما يهتدي لنفسه وفي فإنما يضل عليها للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في الاقتراح فيقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمنون عليه لو أسلموا. وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الكفر، فكان القصر مفيدا أن اهتداءه مقصور على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في قوله لنفسه أي بفائدة نفسه لا يتجاوز إلى التعلق بفائدتيه، وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسه أي لمضرتها لا يتجاوز إلى التعلق بمضرته. وجملة وما أنا عليكم بوكيل معطوفة على جملة من اهتدى، فهي داخلة في حيز التفريع وإتمام للمفرع، لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ، وأنه لا نافع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم، فلا يحسب حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا ويشترطوا، وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضرهم. والإتيان بالجملة الإسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في سائر الأحوال، ومعنى الوكيل الموكول إليه تحصيل الأمر، وعليكم بمعنى على اهتدائكم، فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام. قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، عطف على قل أي بلغ الناس ذلك القول، واتبع ما يوحى إليك أي اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك، واصبر أي على معاندة الذين لم يؤمنوا بقرينة الغاية بقوله حتى يحكم الله، فإنها غاية لهذا الصبر الخاص لا لمطلق الصبر. ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويرا على قرينة السياق أي حتى يحكم الله بينك وبينهم، وجملته وهو خير الحاكمين ثناء وتذييل لما فيه من العموم، أي وهو خير الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرها، فالتعريف في الحاكمين للاستغراق بقرينة التذييل. وخير تفضيل أصله أخيار، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والخيرية من الحاكمية أخيارية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق، وهي هنا كناية عن معاقبة الظالم، لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدا عليه، ففي الإخبار بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا، وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.